الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بركت جزاك الله خير. في قوله احنا وقفنا عند قوله جل في علاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربكم قل ما أتيتكم به هو الحق من ربكم. وانظر هنا أيضا المناسبة أنه قال من ربكم وأضافهم لله جل في علاه خلقا. وهنا إشارة فيها فوائد كثيرة جدا عندما أضافهم للربوبية فيها إشارات. الإشارة الأولى أن الله الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض وأن الله القوي القادر والقادر على أن يبعث عليكم رسولا من أنفسكم وهو القوي القادر على أن ينزل لكم المعجزات. فلذلك قال وقل الحق من ربكم أنا أتيتكم بالحق من ربكم الخالق العظيم. ففيها أولا لفت الانتباه إلى أنه خلقهم ولأنه القوي القادر ولأنه العلي القدير. وأيضا فيها إرعاب لهم هو ربكم الذي يستطيع إهلاككم والذي إذا أراد أن يهلككم جميعا أهلككم جميعا وإذا أراد أن يعذبكم جميعا عذبكم جميعا وهو على كل شيء قدير. لذلك قال وقل الحق من ربكم الحق القرآن نطق بالحق جاء بالحق فيه الحق وهو الحق ويهدي إلى طريق الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اختلف فيها العلماء على أقوال. قال فمن شاء الله له أن يؤمن فليؤمن، أو قل من أراد الله فليؤمن، وهذا قاله ابن عباس. وقيل معناها لا تنفعون الله بإيمانكم ولا تضرون الله بكفركم. قد قال الله جل في علاه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فأنتم إيمانكم لا ينفع الله ولا يزيد في ملكه، وكفركم لا يضر الله جل في علاه ولا ينقص من ملكه. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، سبحانه الغني الكريم. والمعنى الثالث فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال علماؤنا هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. نعم، كأنه يقول فمن شاء منكم فليؤمن، وهذا له ما له من الثواب العميم، ومن شاء فليكفر، وإذن ينتظر العقاب الأليم والعذاب الوخيم. ففيها تهديد وإرعاب لهم، وليس الأمر على الاختيار كما قال كثير من الجهلة الذين يتمسكون بهذه الآية على أنها على الاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني وسيرى ما يرى عندما يكون مثلا بين يدي الجبار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قال إنا أعتدنا يعني إنا هيأنا النار وخلقناها وهيأناها عذابا وعقابا أليما للكافرين، كما وصفها الله جل وعلا وصفا دقيقا، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فيها قبل الوصف الرد على المعتزلة، فهذه فيها دلالة على خلق النار وخلق الجنة. قال أعتدنا في الماضي، وأما في وصفها فهي تغلي تفور، كما قال الله جل في علاء قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، تفور وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فتنزوي وتقول قد قد قد قد. قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال الله تعالى عنها عن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا رأتهم من مكان وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، وادعوا ثبورا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لا 70,000 زمام. كل زمام يجر 70,000 ملك، فكيف تكون هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا رجفة قال هذا حجر كان على فواة النار، سقط لم يصل إلى القاع إلا بعد 70 خريفا. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نجينا يا رب، اللهم نجينا يا رب. قال إنا اعتدنا، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين قال إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرى، إنا اعتدنا للظالمين، وهذا الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والمقصود به هنا هو الظلم الأكبر، أنه قال إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فهذا على الظلم الأكبر، الظلم الأكبر والظلم الذي فيه الكفر. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا السياق مفسر لذلك، لأنه قال فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا إيش هذا هنا؟ ليش؟ كده رايح على مصر؟ اه والله يا عم ارجع الله يديك. انت شيخنا مش مصر، شيخ كده ان شاء الله. بص يا شيخنا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيخنا والله كده رجوع، لا تقسم بالله. طيب هتشوف اخي البوابة التانية كده، والله الذي لا اله الا هو الغباء اللي احنا فيه ده، لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي كده القاهرة افهم، الله يهديك. غفر الله لي ولك. انا عايش مع بعض مبدعين اخذوا عقلي ذهبوا به مش الى زحل، فاهم يعني، الى كواكب لا اعلم لها اسماء الان. يا اخي انت ليش هتضيع لنا وقتنا بهذه الطريقه؟ انا وقتي مش ملكي. انت رايح بابا ثاني لوك بهذه الطريقه؟ اسكندرية كده؟ ايه؟ اسكندرية كده ولا لا؟ الناحية الثانية خد اسكندرية، لازم ترجع. ماشي ارجع من هنا. انت ما يعني ما يعني اسف ايه طيب، والوقت اللي هيضيع علينا ده كله كده؟ والله شوف اتش بقى قوله جل في علاه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل قال نارا أحاط بهم سرادقها في قوله إن اعتدنا للظالمين والمقصود بذلك هو الظلم الأكبر وهو الظلم الأكبر المقصود بذلك لقول الله تعالى يا بني قول لقمان الحكيم لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقد يقال أيضا يدخل فيه الظلم الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من غلبت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة الله وهذا الذي قد بغى وطغى وظلم فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لكن سياق الآية على الظلم الأكبر لا الظلم الأصغر سياق الآيات على الظلم الأكبر لا الظلم الأصغر قال إن اعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها سرادق من نار كما ورد في بعض الروايات لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار منها مسيرة 40 سنة وهذا رواه أحمد المسند والترمذي فيه كلام وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال السرادق لسان من النار يخرج من النار فيحيط بهم حتى يفرغ من حسابهم عامة هذه النار ببشاعة النار هول النار يصف الله جل في علاه الجبار من أجل أن يخشى الناس العاقبة صلى الله عليه وسلم أن ينجينا جميعا قال نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر إن يستغيثوا مما هم فيه من العذاب بل هم يتمنون قضاء العذاب وانقضاء العذاب قال الله جل في علاه مبينا ذلك عنهم ونادوا يا مالك في ايه يا شيخ ما خلاص ما فيش حاجه غير هناك ما تخترعش خالص بقى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون قال الله تعالى وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون هذا كله مما يحدث قال الله جل في علاه مبينا ما يحدث لهم في النار قال يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ كل أسباب الموت تحيط به ومع ذلك لا يموت كل أسباب الموت تحيط به ومع ذلك لا يموت كله غير أحاط بهم الموت من كل مكان واشتد عليهم العذاب من كل مكان وإن يستغيثوا لا يغاثون بل يقرعون كما قال الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وهم يصطرخون فيها لا يرى أحدهم عذاب الآخر، لأن الإنسان إذا رأى عذاب الآخرين يتسلى بهم، يتسلى بهم، وهم ليسوا كذلك، وهم لا يرى بعضهم بعضا ليشتد عليهم النكال والعذاب. ولك أن تفهم ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له عمك كان يحوطك ينصرك يعضدك، ما فعلت له؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو قال في ضحضاح من النار، أو قال يلبس نعلين من نار. الشاهد أنه قال لا يرى أحدا في عذابه، فهموا؟ فيرى نفسه أشد الناس عذابا. لك أن تفقه ذلك أنه يأتيه الموت من كل مكان وأحاطت به أسباب الموت، ومع ذلك لا يموت، وأيضا يشتد عليه النكال والعذاب، وما يرى أحدا مثله، ويرى أنه أشد الناس عذابا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، فإن يستغيثوا مما هم عليه من شدة العذاب. عاوزين نلف بقى، عايز تروح فين؟ اسكندرية 3 كيلو تانى فلاج المهوة. لف من على المهوة ورجع تاني. البحر ده الف معي ازاي يعني؟ طب زي ما انت ماشي كده لحد ما تلاقي المهوة، كبر مفضي ماشي، عدي له شوية تاني جدا جبل الامن مركزها يبقى على يمينك ماشي، في لف على الشمال، لف وانت على كده لف على الناحية دي الشمال. قال يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقيل يغاثوا بماء كالمهل هو كل شيء أذيب كالرصاص والحديد والزيت المغلي. الحق أنها نار، وعصارة أهل النار تصب عليهم حتى تسقط فروة الوجه والرأس من شدة النكال والعذاب. وإن يستغيثوا، فليس هذا بمستغاث يعني، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والعجب أنه قال يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هم يستغيثون نجاة من العذاب، فيزداد عليهم العذاب فوق العذاب، ويزدادون ألما فوق ألمهم، ولا يزدادون إلا تقريعا وتوبيخا وذلة ومهانة فوق ذلتهم ومهانتهم. ولك أن تتصور ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أكثر أهل الأرض، ثم يغمس غمسة في نار جهنم، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي نعيم قط. وأيضا الله تعالى يحشر من أهل النار فيقول له أرأيت من أهل النار، أرأيت لو كنت، لو كانت لك الدنيا بحذافيرها أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم، قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. نسأل الله التوحيد. قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا بماء يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال علماء هنا شواء الوجوه ففيها التبدل، سقوط فروة الوجه والرأس، كما قال الله تعالى في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقيل الماء هو الصديد، صديد أهل النار. عامة المسألة فيها ما فيها من شدة النكال والعذاب وزيادة النكال والعذاب عليهم. بئس الشراب النار، بئس الشراب وساءت مرتفقة، بئس الشراب وساءت يعني ساءت النار مرتفقة، ويكون المعنى بئس الشراب وساءت النار منزلا، أو بئس الشراب وساءت النار مجتمعا. بئس الشراب وساءت مرتفقة، والمرتفق مأخوذ من الرفق. بئس الشراب وساءت مطلبا مرتفقا، طلبوا رفقا فازداد النكال. ولذلك يقرعون عندما يطلبون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقال تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت، فيقول يا أهل النار خلود بلا موت. وهذا من شدة النكال والحسرة والألم عليهم. والحق أن الإنسان لو عاش تدبرا على هذا الخلود، الخلود في النار، لمات كمدا. الله المستعان. شوفوا مين هنا. ولذلك نرى بأن القول بفناء النار لابن تيمية أو لغيره ونسب لابن تيمية هذا الكلام، وإن كان ليس بصحيح، لكن انظر يعني حتى العلل التي تعلل بها على أنها أن الله جل في علاه أرحم الراحمين، فهو يتعلل بأن رحمة الله وسعت كل شيء، يعذبون إلى ما شاء الله ويرحمهم بعد ذلك الله. طبعا هذا استدل به أيضا، أو استدل على ذلك ببعض الأدلة الواهية الضعيفة جدا وليس صحيحة. قال بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال علماؤنا هنا في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الإيمان لا يمكن بدون عمل، وهذا أمر معلوم. مسألة الإيمان والعمل مسألة لازمة. أهل الإرجاء هم الذين يقولون قد يتخلف العمل عن الإيمان، والحق أن العمل لا يمكن أن يتخلف عن الإيمان بحال من الأحوال. ولن ترد الكلام على الجنان إلا بالعمل الصالح مع الإيمان. لا ترد ختام الأمر بالجنة إلا بعمل مع الإيمان الصالح. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان الذي استقر في القلب لا بد أن ينضح على الخوارج، على على على الجوارح. الإيمان الذي في الباطن لا بد أن يظهر خارجا فيؤثر في الجوارح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. شوف انظر، قال أدار الأمر على العمل هنا، وفيها رد على الجبرية. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن صدقا فإيمانه يتجلى في عمله الصالح. من توكل ويقين وحسن ظن وإنابة وخوف ورجاء، ثم صلاة وصوم وحج وصدقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالحات هنا المقصود بها الواجبات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات المقصود بها أولا الواجبات، ثم المستحبات، كما قال رب الأرض والسماوات: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فهذه دلالة واضحة على أن المحبة بالواجبات والمحبوبية بالنوافل المستحبات. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هنا هذه الآية عظيمة جدا، فيها طمأنينة قلب المؤمنين الصادقين العاملين بأن الله لا يضيع إيمانهم. ولا يضيع أعمالهم. فاعمل الخير وانتظر الخير فإنه لا يضيع. فمن صنع معروفا وأراد بالمعروف وجه الله الكريم فإن الله لا يضيعه. ومن صنع معروفا وأراد بذلك الآخرة فإن الله لا يضيعه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي قوله أحسن عملا ما قال أكثر عملا. وإحسان العمل أصله وأسه وأساسه الإخلاص، وهذا يعلمه الله من قلوب العباد، لأن الإخلاص حتى العامل قد لا يعرفه. صلي أمام شوية، مش كفاية اللي عملته يا أستاذ، تتسفت خالص، ما تتكلمش خالص في أي حاجة. فإحسان العمل إخلاصه، وإخلاصه عزيز حتى العامل قد لا يدركه. حتى العامل لا يدركه. هو سر بين الله وبين عبدي وبين قلب عبدي. أرده هاته. طب عفوا اللحظة معايا. السلام عليكم. يا نصور عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله وشكرا. انا ما شفتوش خالص، ورحت كلمت عمرو اساس ان انا اشوفه، تبعتوا لي الان دلوقتي معلش، وانا النهارده هكلمه ان شاء الله. اه نعم، ابعتوا لي على الواتس ولا. صالح لا على الواتس، بس غلطت في الطريق. ماشي حبيبي. اه هو دكتور غلطت في الطريق. لا لا لا، هيبقى في مجال هكلمه النهارده ان شاء الله. معلش حبيبي انا اسف جدا والله. ماشي سلام عليكم. أنا أعتذر. هو يعني أخي يتصل بي من برا وكان يريدني في شيء فسامحوني فأجبته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، لا نضيع أجر من أجر من أحسن عمله. أحسن العمل إخلاصه، أحسن العمل في الإخلاص. فكل عمل لو كان كالجبال وليس فيه إخلاص صار كثيبا مهيلا، وكل عمل ولو دق في العين وكان فيه إخلاص فكان عند ربنا عظيما. الإخلاص أصل الأمر. ولذلك أكد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. رجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومات في اللحظة، وكان إخلاصه لله جل في علاه، تعجب النبي قال عمل كثيرا وفاز كثيرا، عمل قليلا وفاز كثيرا. فإحسان العمل هو إخلاصه مع المتابعة. إحسان العمل لا يكون العمل على الإحسان إلا إن كان إخلاصا تاما مع المتابعة، لأن المتابعة إلا ما يكون متابعة لا يقبل العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أخلص واتبع الهدى، تعبد لله بما شرعه الله إخلاصا لوجه الله سبحانه وجل في علاه. وإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، نقف عند هذه الآية، نحن أطلنا معها كثيرا، سامحونا وعكات الطريق هي اللي أخذت منا بعض الوقت. إن شاء الله نتم الكلام على الإحسان أيضا، لأن مسألة الإحسان والفرق بين الإحسان والخيانة هذه من أهم الأبواب التي يرتقي بها المرء عند ربه جل في علاه. فإن شاء الله يكون في الدرس القادم التفصيل في هذا الباب. لو في أسئلة تفضل. من أراد الحق بلغه. بضدها تتبين الأشياء: القرآن مثاني، ذكر عقاب الكافرين ثم ذكر ثواب المؤمنين. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن، تكون من باب عاج البشرى المؤمن. هذه العلامات الثلاثة، فإن انقطع فليخشى المرء على نفسه. وإن لم يجد نفسه في زيادة فليخشى المرء على نفسه. نعم. الله قدم ذكر الإيمان على الكفر. فما الحكمة في تقديم ذكر عقوبة العصاة على أجزاء المؤمنين؟ ممتاز، جزاكم الله خيرا. طبعا قدم ذكر الإيمان على الكفر ترغيبا، وأن هذا المقصود الأسمى، ولأن الله خلق الخلق ليرحمهم وأراد لهم الخير والنجاة، وأرادوا لأنفسهم الهلاك، فلذلك قدم الإيمان على الكفر. لكن لما قدم العقوبة على الثواب؟ قلنا هذا تنويع من باب الترغيب والترهيب في الرغبة والرهبة، ولأن السياق محكم، لما ختم بالكافرين قدم عذابهم للالتصاق، ولأن المحل محل إرعاب، فلو فصل فاصل الفاصل لا يجعل النفس مهيئة لتعاظم العقاب في في في في داخله. دائما كل ما يعني تتباعد العقوبة عن ذكر الإثم أو الكفر أو الشرك، النفس تهدأ. فلذلك عقب عقاب الكافرين على ثواب المؤمنين. يقول اختيار الوظيفة غدا، وأنا أستبشر ده إن شاء الله إن شاء الله، يا رب يرزقك الخير كله، حبك الله الذي احتنى فيه، ربنا يجمع بيننا في الجنة يا رب، ويجعل المحبة خالصة لوجه الله الكريم. فهناك المحبة التي المدعاء المحبة الخالصة لله جل وعلا، لها أبواب ولا يغلق دونها باب، وكما قال علماؤنا المحبة الصادقة في الله جل وعلا لا يزيدها البر ولا ينقصها الجفاء. نعم. بركت يا أستاذ مالك، أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. طب إلى صحيح البخاري،